بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العقود المحرمة، مثل عقود الربا والميسر، مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر، وكحبل الحبلة، والملامسة والمنابذة، وربا النسيئة، وربا الفضل، وكذلك النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس. من وظائف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، سواء كان معينا من قبل الإمام أو محتسبا عند الله الأجر، أن ينهى عما استنكره الشرع من العقود المحرمة، مثل عقود الربا. وذلك بينه في الجملة التي بعدها وفي التمثيل الذي بعدها: ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا النسيئة فهو أن يقترض منه قدرا من المال على أن يرده بعد مدة مع زيادة، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين، ربا محرم، فلا يتنازعون في هذا النوع من الربا. والعجب أن أناسا في زماننا قد سموه استثمارا أو فائدة أو عائد ربح أو غير ذلك من الأسماء، مع بقاء هذه الصورة، أعني صورة من يقترض مبلغا من المال. صورة من يقترض مبلغا من المال مشترطا صاحبه عليه أن يرده مع زيادة. وقد أجمع العلماء على معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. يسمى في زماننا تلبيسا على الناس الائتمان، وهو ليس بائتمان بل هو ربا محرم. وأحيانا يسمونه الاستثمار، مال ينتج عنه مال زائد بلا عمل، بلا بيع ولا شراء ولا صناعة ولا زراعة ولا نشاط تجاري حقيقي، هذا هو الربا النسيئة. وأما ربا الفضل فهو أن يبيع شيئا من الأصناف الربوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ستة منصوص عليها ويقاس عليها عند عامة أهل العلم ما يشبهها. الستة الأصناف: الذهب والفضة. والراجح عند الجمهور وهو الصحيح أن العلة في التحريم الثمنية، أنها أثمان الأشياء، والبر والتمر والشعير والملح، هذه أو الزبيب والملح. فهذه الأصناف التي نص عليها الشرع هي علتها الطعم على الصحيح، ومنهم من قال الطعم مع الكيل والوزن، ومنهم من قال العلة الوزن في الذهب والفضة والكيل في المطعومات المذكورة. والصحيح أن هذه الأصناف لا، إذا كانت العلة واحدة لم يجز أن تباع بعضها ببعض من ما يتحد في العلة من نفس النوع نفس الجنس إلا يدا بيد مثلا بمثل. وإذا اختلفت الأصناف داخل العلة الواحدة فإنها تباع مع التفاضل لكن بدون النساء، لابد أن يكون هذا بيد. ماذا يعني هذا الكلام؟ نقول الذهب بالذهب لابد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن، لا فرق بين المسبوك وغيره، بين الحلي وغيره، بين المصنوع وغيره، كل ذلك سواء، لابد أن يكون مثلا بمثل وزنا بوزن، لا يجوز أن يزيد ولا يستزيد، لا يعرض هو زيادة ولا يطلب الآخر منه زيادة، ليس يجوز إلا متساويا. وهذه صورة معاملة منتشرة كثيرا في الصاغة وبين الناس، مسألة شراء الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع مبلغ زائد، فيتحقق بذلك أنه لا يكون مثلا بمثل. أما إذا باع ذهبا بفضة أو ذهبا بنقود معاصرة أو رقم مالية بنكنوت، فإنه يلزم أن تكون يدا بيد مع جواز التفاضل، مع جواز الاختلاف في الوزن. جرام ذهب لن يوزن أمامه جرام دولارات أو جرام جنيهات أو جرام أنصاف جنيهات، العبرة ليست بالوزن في هذه الحالة، ولكن سوف يباع بالقيمة، ولكن الشرط أن يكون يدا بيد، يعني لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط ولا الفضة بالتقسيط ولا العملة بالتقسيط، لابد أن تكون حاضرة في مجلس التعاقد، ولا تبيع غائبا منها بناجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت تجارة الفوركس المشهورة عبر النت، تجارة العملة عبر النت، والدولارات والجنيهات واليوروهات والريالات غائبة، هذا غائب بغائب، وإنما هي حسابات فقط على شاشة الإنترنت، وهذا كله غير جائز، لابد أن تكون حاضرة في مجلس تعاقد لنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبيع غائبا منها بناجز. وكل المعاصرين متفقون على أن الحسابات في البنوك بالفيزا أو بغيرها عبارة عن ذمة وليست أعيانا. يعني أنت ليك حساب في بنك 1000 جنيه، أنت ليك عندهم 1000 جنيه بعينها، ولا ليك عندهم 1000 جنيه بأي 1000؟ مش كده؟ لما تروح تقول لهم تقولوش أنا ليه عندك 1000 جنيه، مش دي اللي حطيتها أنا، من القطع واليقين هم بياخدوها منك لما يجي يحطها، وأصبحت في ذمتهم إيه؟ قيمة معينة، ذمة وليست عينا، بخلاف لما يكون عندك خزنة في بنك بيدوك مفتاحها عايز تروح تحط فيها فلوس، هتحط وتقفل بالمفتاح، ولما تيجي تاخد نفس الفلوس اللي انت ايه اللي انت حطيتها بعينها، عشان كده دي اعيان، دي امانة بقى فعلا، هم عندهم امانة بيحرسوها فقط، حطيت ورقة، حطيت ذهب فضة، ما وضعته وجدته في الايه في الصندوق. الحساب ليس كذلك، عشان كده قلنا ان ربا الفضل دخل فيه مسألة تجارة العملة وتجارة المعادن النفيسة اللي هي الذهب والفضة خصوصا بالتقسيط أو غائبة عن مجلس التعاقد، لا تجوز لا بالتقسيط ولا غائبة عن مجلس التعاقد. والمقايضات بين الأصناف الربوية الأربعة المطعومة كذلك، يبيع أرزا بقمح يجوز مع التفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. طب إذا كانت العلة مختلفة، ذهب بأرز، ذهب بقمح يجوز، تفاضل ونسيئة، مش هقول لا جرام الذهب يبقى زي جرام الرز، ولا يحرم أن يكون هناك أحدهما بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى 30 وسقا من التمر بالنسيئة. نسيئة يعني تأخير، تقسيط. النسيئة يعني منسى، يعني مؤخر، يعني سوف تقبضه الثمن مؤخرا. قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودرع عمر هنا عند يهودي كان في إيه؟ في 30 وسق من طعام. الستة دول وما يقاس عليها إن الثمنية كل ما صار ثمنا للأشياء دخل فيه مع الذهب والفضة، وكل ما كان مطعوما دخل مع الأربعة الآخرين. كل ما كان مطعوما دخل مع الأربعة الآخرين. اللي بيقول العلة الكيل يقول كل ما كان مكيلا يدخل مع الأربعة الآخرين، لكن الصحيح أنها الثمنية في الذهب والفضة والطعم في الأربعة. أما عقود الميسر فهي عقود الغرر كما ذكر بعدها، فيها نوع مخاطرة ومقامرة. عقود الميسر أصل الميسر ما كان يفعله أهل الجاهلية من اللعب بأنواع مختلفة من الجوز، من الأوراق، من السهام. السهام يكتب على سهم مثلا كلمة وعلى الآخر كلمة غيرها ويضربون، ومن وقع سهمه أخذ المال كله. ما يفعل من أندية القمار المعروف، وناس يلعبون بالورق مثلا الكوتشينة أو الطاولة أو الدومينو، والمغلوب يدفع للغالب قدرا من المال، أو يضعون أموالا على منضدة القمار، ومن كسب أخذها ومن خسر فقدها ما وضع. ثم دخل كل عقد مبني على الغرر والجهالة والمخاطرة دخل غير المحتملة، دخل ذلك كله في عقود الميسر. ومنه عقود التأمين المعاصر، لأن التأمين على الحياة أو ضد الحوادث، تأمين ضد الوفاة، تأمين ضد الحوادث، تأمين ضد المرض. عقود التأمين المعاصرة مبناها على احتمال، تدفع مبلغا من المال كل سنة، إن مرضت عالجناك، وإن لم تمرض ضاع عليك المال. تدفع مبلغا من المال كل سنة، إن مت أخذت كل ما اتفق عليه، مليون جنيه مثلا، وإذا لم تمت لم ندفع لك شيئا حتى تنقضي مدة التأمين. كل هذا من عقود الميسر. وما ذكر من بيوع الغرر داخل في عقود الميسر. الغرر يعني الجهالة، شيء مجهول يباع لا يدرى ما هو. حبل الحبلة، ما في بطن ما في بطن هذه الناقة، يقول أنا سوف أشتري منك حمل هذا الحمل الذي في بطنها. لما تلد هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة وتكبر ما في بطنها وتحمل، سوف أشتري منك الحمل. أو حتى لو اشترى الحمل مباشرة وهو ما زال في بطن الأم، فذلك أيضا غرر مجهول، لا يدري متى يولد وكيف تكون صفته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، حبل الحبلة والملامسة. يقول له بمجرد أن تلمس يدك الثوب فقد لزم البيع، أو يقول له المس قدر معين، إذا وقعت يدك عليه فهذا هو القدر المتفق عليه، سوف تأخذه كبيرا كان أو كثيرا. فهذا نوع أيضا فيه غرر، لأنه لا يدري حقيقة الثوب ولا يدري ما فيه ولا عيوب ولا صفته، فهو داخل في المقامرة. المنابذة، يقول له انبذ ما، احنا قلنا حبل الحبلة، لا حبل الحبلة ان الناقة دي ولا البقرة دي يكون ايه ما في بطنها حمله يباع، هو لسه هي مولدتش، ولما تولد دي هتكبر امتى؟ يعني المخاطرة مبنية على مخاطرة كبيرة جدا، عشان كده بيشتريه بثمن قليل. المنابذة، يقول انبذ ما معك وانبذ ما معي، طلع اللي في جيبك وصدر اللي في جيبي، والله اعلم بقى كل واحد هو نصيبه. هذا مقابل هذا، غرر جهالة، لابد ان تكون البيوع على بينة ووضوح. اما النجش فهو ان يدخل طرف ثالث بين البائع والمشتري ليغلي، ليرفع السعر أو ليخفض السعر. يأتي مثلا البائع لصديق له، يقول له إذا جاءك من يشتري، إذا جاءني من يشتري فادخل أنت، سأقول له بعشرة، يدخل الرجل يقول ده رخيصة جدا، ده أنا لسه شايفها ب12، أنا اشتريها ب12. يظن المشتري أنه إيه سوف يفوز ويكسب، يقولها طب أعطي أنا اتفقت معك على 10، وهي تكون ثمنها إيه 7 8، لأن أصل النجس أن يطرد الصيد من مكان ليقع في الشبكة المنصوبة في مكان آخر. يعني هم يظبين الشبكة هنا يقوم يهش من هنا يهيجه من هنا عشان يتجه في هذا الاتجاه يقوم يقع. فكذلك النجس نوع من خداع البائع للمشتري أو بالعكس. إنسان لا يعرف قدر السلعة، يأتي المشتري ومعه صديقه يقول له مثلا إذا قلت له ب10 اشتريها ب10، تدخل أنت فتقول ده أنا رأيتها ب7، أنا أشتريها، أنا أتيك بسلعة مماثلة ب7. قل ماذا يظن الرجل أن هذه 10 جائزة وفوز له، لأنه إن لم يبع 10 فسوف تصبح ب7. هذا النجس أيضا هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. تصرية الدابة اللبون، اللبون يعني ذات اللبن، يربط ثديها حتى يمتلئ باللبن، فيظن من يشتريها أنها تحلب هكذا كل يوم، يغش في بالنسبة للدابة اللبون. وسائر أنواع التدليس والخداع والغش. يقول وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. تحايل على الربا، سماها معاملات ربوية ثنائية أو ثلاثية. فالثنائية ما يكون بين اثنين، مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاه أو مزارعة. هو في الحقيقة لا يريد شيئا إلا مال في مقابلة مال، فيقول له سوف أؤجرك هذه الدار هي تساوي على سبيل المثال 100 جنيه. يقول أنا أقرضك 1000 بـ1000، ولكن بشرط أن وأجرك هذه الدار ب500. هو دلوقتي عايز يستلف منه، قال له 1000 اهي وانت هتردها لي 1000، يبقى لم يأخذ زيادة، ولكن اشترط عليه أن يكون هناك هذا الكوب هأجره لك ب500 طول مدة المتفق عليها، تدفع 500 جنيه في الكوباية دي. وفي الحقيقة ما أجره هذا هذه الإجارة إلا ليأخذ فائدة القرض، هو ما تساوي هكذا، والاشتراط على ذلك هو فائدة القرض. صورة خطيرة جدا تقع من تجار وكالات الخضر والفاكهة ونحو ذلك، وهو أنه يذهب إلى المزارعين ويعطيهم المبالغ التي يريدون قرض، ويقول سوف أخذ منك 100 100، 1000 1000، أخذه 1000، ولكن بشرط أنك سوف تأتي تبيع عندي بضاعتك. هذا هو الفائدة التي استفادها، أنه يشترط عليه أن يكون وكيله بأجرة في البيع، وإذا لم يفعل حسب له الفائدة التي تحسب على القروض. فهو استفاد هذه الفائدة المحرمة، وكان عقدا ثنائيا بينه وبين صاحب الخضر وصاحب الفاكهة الذي يريد مالا لينفق منه على الزراعة، ولكن في نفس الوقت يشترط عليه أن يرد هذا المبلغ كما هو، وبالإضافة إلى شرط عقد الوكالة بأجرة التي هي عقد إجارة، فيضم إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، يقول له أقرضني 10 ب10، رجعها لك زي ما هي بس تشتري مني هذا هذه السلعة بـ20، هي السلعة دي تساوي كام؟ 5. يبقى الـ15 دول حقيقتهم ايه؟ فائدة القرض، الربا الذي كان يريد أن يتحايل على أخذه ولا يسميه ربا، طالما كانت كان المقصود هو دراهم بدراهم، مال بمال مع الزيادة إلى أجل، فهذا هو الربا المحرم. سموه بيعا أو سموه يعني عينة أو أي اسم فهذا لا يجوز. وقد ثبت، قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، يقرض ويشتري. للأسف أن هناك صورا كثيرة محرمة داخلة في ذلك، بيع الأراضي من قبل الدولة بشرط وضع مبلغ من المال يسمونه جدية حجز أو نحو ذلك ليشترك في القرعة، ويكون هذا المال موضوعا في البنوك التي تعطي فائدة حتى يدخل في القرعة، فإذا وقعت عليه القرعة استكمل المال، وإذا لم تقع عليه رد المال إلى صاحبه، إلى رد المال إلى صاحبه، وهذا سلف وبيع. شرطان في بيع يعني خلاف مقتضى العقد، خلاف مقتضى العقد. يبيع، الشرط الأول هو الشرط الذي تم التعاقد عليه وهو ركن العقد، فيشترط شرطا مخالفا لمقتضى العقد. تأمين المزاد أيضا مما يدخل في سلف وبيع. شرطان في بيع كما ذكرنا، شرط البيع الأصلي وشرط آخر منافي لمقتضى العقد. ربح ما لم يضمن، ما لم يدخل في ضمان الوسيط. للأسف الشديد كثير من البنوك المسمى بالإسلامية تدخل في حيز هذا النوع من المعاملات الربوية المحرمة. اتفق معه على شراء سيارة من المعرض الفلاني، والبنك غير مالك للسيارة، ولم تدخل في ضمانه ولا في قبضه وليست عنده، اتفق معه على الشراء في حين أن السلعة تخرج من البائع الأول للمشتري الأخير دون استلام من البنك الوسيط أو الذي يتعامل بهذه الطريقة. الهدف منها دائما أن الذي يريد السلعة ليس عنده سيولة كما يقولون، ليس عنده نقد حاضر، يريد أن يشتريها بالتقسيط، والآخر يريد أن يكسب فيها. شرطها حتى تكون صحيحة أن يتم القبض، حتى تكون تجارة، مثل أن أشتري أنا نقدا وأبيع للناس بالتقسيط، هذه تجارة صحيحة. لكن أن أتفق أنا معك على أن سأخذ منك هذا المبلغ ثم أقول اذهب أنت فخذها من المكان الفلاني، فهذا قد دخل في ربح ما لم يضمن، ما لم يدخل في الضمان، ودخل أيضا في لا تبع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك، شيء الغائب عنك وليس تحت يدك لا يجوز، وليس تحت يدك يعني ممكن يكون غائب بس في يده، مثل أرض في بلد بعيد وهي تحت يده وفي سلطانه، فهذا يجوز أن يبيعها وهو في بلد آخر. لكن بيع ما ليس عندك، تتفق مع المشتري يقول لك أنا أريد السلعة الفلانية، يقول طيب أنا اشتريتها أنا أبيعها لك، يلتزم بأنه ثم يذهب فيحصلها من السوق بفارق ويأخذ هو ذلك. خطاب الضمان جزء منه لا يدخل في سلف وبيع، لأنه مجرد إثبات أن فلان عنده رصيد لدي. خطاب الضمان بيقول فلان عنده رصيد لدي، بحيث أنه إذا استقر عليه البيع سوف يستطيع الأداء، منعا للتلاعب في المناقصات والمزايدات. لكن خطاب الضمان الوهمي الذي يدفعه البنك مقابل مبلغ من المال وليس هناك رصيد حقيقي يعتبره دينا عليه يأخذ عليه عمولة. يروح البنك وهو ملوش رصيد فيه، يقول له أنا عايز خطاب ضمان، يقول له عايز خطاب ضمان بكام؟ بمليون جنيه. هتقعد قد ايه لغاية ما تتم المناقصة؟ يقول له هنقعد شهرين. يقول له طيب الفائدة بتاعت المليون جنيه، ان هو ما عندوش رصيد فعلي، ده هو هيديله الخطاب ورقة يقول له البنك عنده ضمان، خطاب ضمان ان المعامل ده عنده مليون جنيه، البنك كأنه سلفها له ومدة شهرين هيحسب له 1% شهريا مثلا، يبقى الضمان ده هيتكلف العمولة بتاعته 200,000 جنيه على الشهرين. وفي الحقيقة يسمى خطاب ضمان، وهو في الحقيقة ايه؟ اقرضه هذا المبلغ وحسب عليه الفائدة واعطاه الورقة التي تثبت ذلك الى ان يأتي الوقت الذي يرجع فيه هذا الخطاب فيتوقف عند ذلك حساب الفائدة، بخلاف لما يكون خطاب الضمان وهو الرصيد موجود. فالبنك بيثبت للطرف القلق الذي يريد ان يعني يبيع، يقول له فلان عنده رصيد لدي نضمن انه سوف يسدد، يديله الخطاب بهذا ومتفقين البنك بيخلي الرصيد موجود عنده حتى تنتهي هذه المعاملة. البنك بياخد عمولة اصدار فقط في الحالة دي، ما ياخدش فوائد. مش ربا. يقول قال الترمذي حديث صحيح، ومثل ان يبيعه سلعة الى اجل ثم يعيدها اليه. هم في الحقيقة عايزين يتعاملوا بالربا، عايز 10 ب15 15، ولكنه لا يريد ان يكون مفضوحا بالربا، فيقول له اشتري مني هذه الورقة ب10. قال له قبلت، تفضل ال10. اشتريها منك، يعني هو استبعها له 10، قال اشتريها منك بالتقسيط ب15. قال تفضل ورا هذه الورقة، انت الان في يدك 10 وعليك 15 الى اجل. طالما هناك تواطؤ واتفاق على ذلك فهو قصده كما ذكر شيخ الاسلام دراهم بدراهم، دخلت بينهما الايه؟ الورقة، طالما انها الى اجل. مثل سورة من سورة التحايل، في الحقيقة سورة تحايل، ودي بتتم يسموه التورق. طبعا التورق هيأتي حالا، صور كثيرة جدا بتتم باسم البنوك الإسلامية وهي ليست إسلامية بأي درجة من الدرجات، فإنهم يتحايلون على الربا من خلال هذه الأوراق، وهم جالسون كل الأوراق تتحط على بعضها كده، الوعد بالشراء والبيع، يقولك أبيع لك بلاتين في الأرجنتين، انت عايز تمول المشروع بتاعك؟ طب يقول له ايوه انا عايز امول، يقول انا عندنا الامونيوم في الارجنتين، اخبرك ابيعه لك انا دلوقتي، ابيعه لك ويبقى انت عليك مبلغ من الايه؟ من المال بالتقسيط، وبعدين توكلني في ان انا ايه؟ انا بعته لك، انا هشتري منك بعد كده، هشتري منك وانا اتصرف في تسويقه، او انا اكون وكيلك في تسويقه بعد ما باعله الارجنتين. ويقول له طيب خلاص تم البيع، انت دلوقتي كنت عليك 100 واحنا بعناه لك ب70، اتفضل ادي ال70 اهي. يبقى في الحقيقة قبضه 70 وهو بقى اصبح ليه 100. يقول ففي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. يقول والثلاثية مثل ان يدخل بينهما محللا للربا، يشتري السلعة منه آكل الربا، يشتري السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل. طرف ثالث غرضهم الورق الفضة، يقول أنا أشتري منك هذه السلعة والوسيط ده بيشتريها، وبعد ذلك يعطيها لهذا الشخص، والشخص الآخر يشتريها من إيه؟ من هذا الذي بيعت له مع التقسيط وفرق، يأخذها، يأخذ جزءا منها المحلل. بيقول يشتري السلعة منه آكل الربا، اللي هو اللي عايز يطلع الفلوس بيقول له طيب يا سيدي انا هشتري منك الورقة دي، انت بتاعتك هي الورقة، اعطنيها بعشرة، تفضل العشرة. ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل، يعطيها، يبيعها المعطي للربا اللي هو الراجل اللي عايز ياخد الفلوس، يبيعها المعطي للربا، المعطي هنا مفعول به، يبيعها المعطي للربا، الوسيط ده اللي خد السلعة يعطيها للرجل الآخر إلى أجل، يقول له خد السلعة دي وإنت يبقى عليك، هبيعها بالتقسيط وعليك 15. يقوم الرجل ده ياخدها ويرجعها لصاحبها الأولاني ب 13، أعطاله 13، التلاتة دول جزء واحد منهم هياخدوا مين؟ الوسيط. والراجل أصبح قبض 10 وأصبح عليه 12، ماشي كده؟ كانت هي ب13 مثلا، والله أعلم. يقول وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين، مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر، يتحول الدين، نعمله معاملة كده عشان يزيد عليه الفائدة أكثر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. سورة الربا الثلاثية أيضا من ضمنها التورق، التورق اللي فيها نزاع، ولكن الصحيح المنع. إنسان ليس له غرض في سلعة معينة ولكنه يريد قرضا، يروح يشتري التلاجة اللي هو مش عايزها ولا ينتفع بها، يشتريها ب100 تقسيطا، أصبح مدينا ب100، يذهب إلى التاجر الذي بجواره يكون يبيعها ب80 نقدا، قبض 80 وأصبح عليه 100، يبقى هو 20 هي الفائدة في الحقيقة، ولكن بين ثلاثة أطراف. فهذه صورة ثلاثية. نعم، بيع العينة زي التورق، بس التورق من ثلاث أفراد والعينة بين إيه؟ فردين، هو بيبيع له وياخد منه تاني، لكن التورق بيبقى من ثلاثة أفراد، وهم معروف البضاعة المحروقة دي، هو التاني اللي بيشتريها هو عارف انها غرضها اصلا دي المال. العلة التي عليها مدار التحريم في هذه دراهم بدراهم الى اجل مع الزيادة، فلوس بفلوس من غير ما تكون السلعة مقصودة، السلعة ليست تراد زي قلت لكم الالوانيا بتاع الارجنتين ده والبلاتين اللي في المانيا، ولا حد عايز بلاتين ولا حد عايز ايه الامونيا، هو عايز ياخد فلوس ويدي فلوس ازيد منها، ودخلت هذه الحيلة من اجل ذلك. احنا في بيوع كتيرة جدا هنتكلم على صور من الايه البيوع المحرمة التي ذكرها الشيخ الاسلام انها من المنكرات التي يجب انكارها. لا بطلوا اسئلة خلاص، احنا انتهينا. ان البيوع لها أبواب واسعة كثيرة جدا، دي أمثلة على البيوع المحرمة. أقول قولي هذا واستغفر الله. ربا الفضل 6 أم 7، هما 6 منصوص عليهم و يقاس عليهم غيرهم. انا قلت دي القمح والتمر، والقمح والشعير والتمر والملح. ها لا الزبيب مقاس عليه، ها والذهب والفضة دول لوحده لهم علتهم الثمانية. قد أفتى بعض الناس في بلادنا بجواز شراء البيت بالربا، برروا ذلك بأنه من الضروريات. إذا كان لا مسكن له على الإطلاق، يبيت في الشارع ولا يجد أحدا يؤويه، ولا حتى بالإيجار ولا صديق يؤويه إليه، نكون مضطرا. ولكن ليس من الاضطرار أنه يحتاج إلى مسكن عنده بدائل أخرى غير القرض الربوي. إذا باع ذهبا مصنعا بذهب خام سبائك وكان زيادة في الصنع بقى، لأن الأول تكلف تصنيعه مالا أكثر، إذا كان ذهبا بذهب مع التفاضل فهو ربا. ماذا يصنع؟ يشتري أولا بالمال النقود المعاصرة الأوراق النقدية دون اشتراط، وبعد أن يستلم السلعة هو حر في أن ينصرف، هذا يستلم الذهب أو المال وهذا يستلم الذهب، فيختار بين أن ينصرف وبين أن يشتري شيئا جديدا. 20 و18 فيهم عيارات 20 وعيار 18، عيار 21 وعيار 18، عيار 24، كلها عبارة عن نسبة من الذهب، لابد أن تحسب نسبة الذهب في كل منها. العيارات دي تقسمها على 24 يطلع نسبة الذهب في هذا الجرام. عيار 18 معناه 18 على 24 ذهب والباقي فضة ونحاس، 21 على 24 ذهب والباقي فضة ونحاس. يجوز بيع الأرز بالتمر مثلا ويكون فيه تفاضل ونسيئة؟ لا، أرز بتمر لابد أن يكون أيه؟ يدا بيد. المزادات تدخل في النجش؟ المزادات الصحيحة لا تدخل في النجش. الذي يدخل في المزاد ليرفع السعر أو ليخفضه يدخل في النجش، لكن دخل ليشتري فعلا يريد هذه السلعة فهو ليس داخل في النجش. هل يجوز شراء الأسهم التي تطرح البورصة للنهوض بالاقتصاد القومي؟ إذا كانت الشركات التي تشتري أسهمها شركات تتعامل في نشاط حلال وليست ليس لها قروض ربوية ولا ودائع ربوية، شراء الأسهم التي تطرحها القناة الدينية لا بأس، لأن غالبا أنها ليست لها حسابات ربوية. ماذا يفعل وقد مات والده وقد اشترك في شركة تأمين ودفع إليهم أموالا بعد وفاته؟ تخرج شركة التأمين مبلغا كل شهر، فما حكمه؟ تحسب ما دفعته ما دفعه أبوك لشركة التأمين وتأخذ هذه الأموال بالقدر الذي دفعها، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وما قبضته بعد ذلك فأنفقه في مصالح المسلمين. دفع التأمين، ما حكم دفع التأمين في القانون الجديد في الإجارة؟ أقول لا يجوز دفع هذا التأمين، بل يجب أن يكون مقدم أجرة، ولا يجوز دفع مبلغ ينتفع به البائع طيلة المدة، فإذا جاء وقت الخروج رد إليه ذلك المبلغ بعد خصم المبالغ التي تكون قد حصل فيها إفساد في العين المؤجرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.